هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لا هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.